بداية الحلقة شيخ سعد حفظكم الله بهذا السؤال من الأخ خالد بن علي في تويتر، يقول فضيلة الشيخ ما حكم خدمة، هو يقول خدمة الكاش باك على البطاقة الائتمانية، بحيث إذا اشتريت بمبلغ 1000 ريال يضاف لي رصيد 6 ريالات البطاقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه خدمة بهذا الوصف هي خدمة تكون على البطاقات الائتمانية غير المغطاة ولا بأس بها، وذلك لأن البنك في هذه الصورة هو الذي يعد مقرضا والعميل هو الذي يكون مقترضا، فهو إرفاق من مقرض إلى مقترض، فهو زيادة إحسان إليه، والبنك يستفيد بطرق أخرى من التسويق ومن المتاجر، وله طريقته في استفادته وفي أرباحه، ولكن الذي يهم العميل نقول إن هذا لا بأس به بهذه الصورة، لكن لابد أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية الأخرى. فهذه البطاقات التي تكون من المصارف الإسلامية لا بأس بها، وحتى التي تكون من غيرها إذا لم يكن فيها محاذير شرعية أخرى كغرامة التأخير ونحوها. أما المصارف الإسلامية فلا تشترط شرط غرامة التأخير، ولهذا فإن هذا يكون مزيد إرفاق للمقترض الذي هو العميل ولا بأس بها. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن. وصلت يا شيخ أن رفع عملت عمرة الحمد لله لسبوع الفات، بس أنا نويت العمرة بنية أن هي لوالدتي، والدتي الحمد لله هي لسه عايشة يعني، بس هي ست كبيرة يمكن عندها 75 سنة ومتقدرش يعني تتحرك على رجليها كتير يعني، لسه عاملة عملية في ظهرها وكده يعني، هل ده يجوز ولا يعني تصح العمرة ليها ولا أن أنا كده مثلا؟ طيب يعني والدتك عاجزة عن العمرة بدنيا؟ بدنيا هي متقدرش ان هي يعني تتحرك على رجليها وكده، رجليها عاملة عملية في ظهرها وبسبب رجليها، وترغب ان تعتمر نيابة عنها؟ هو اعتمر شيخ، انا اعتمرت عنها الاسبوع الماضي. اعتمرت عنها الاسبوع الماضي؟ الاسبوع الماضي يعني انا رحت النية ان هي النية لوالدتي يعني، بس انا كنت بكلمها فهي بتقول لي ويا ابني انا لسه عايشة وكده، فقلت لها انا عملت يعني بالنيابة عنك على اساس ان انت تعبانة يعني مش قادرة يعني تتحرك. تسمع الجواب عبد الرحمن ان شاء الله. الله يعطيك العافية، تفضل يا شيخ الأفضل. لا بأس بذلك ما دام ان والدتك كانت عاجزة عجزا بدنيا عن ان تعتمر واعتمرت عنها، فلا بأس بذلك ويصلها الثواب ان شاء الله. والفقهاء ذكروا انه تجوز النيابة في الحج والعمرة عن الميت وعن المعضوب، والمقصود بالمعضوب يعني العاجز بدنيا، فهذا يجوز أن يعتمر عنه وأن يحج عنه كالميت. وعلى ذلك نقول أخ الكريم لا بأس بنيابتك في أخذ العمرة عن والدتك، وأنت مأجور على ذلك، لأن هذا فيه إدخال للسرور لها والفرح بذلك، وربما أنها تفرح بهذا وتسر أكثر من فرحها بالهدايا المادية، فأنت بذلك تكون قد بررت بها، هذا يدخل في البر بها، فأنت مأجور على ذلك. أحسن الله عليكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا مبدر من المدينة، تفضل يا مبدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال عن بنتي، كانت تعبانة من زمان طويل يعني من سنين متعددة، ومضى عليها عامين ما صامت متتابعات، ولله الحمد لا سنة هالحين بدأت تحسن شوي شوي، هل هي عليها قضاء السنين اللي راحت أو تصدق عنها؟ كان مرضها يرجى برؤها أو كان لا يرجى مرضها؟ ماذا كان مرضها؟ مرضها مرض صابها السرطان، وصابها عمليات كثيرة، هو بوطت وهي يعني في حالة خطيرة يعني، مضت عليها 4 سنوات وهي في حالة خطيرة، سنتين صامت الحمد لله، والسنتين الأولى لا لسه لحد الآن ما صامتها. طيب الآن تستطيع أنها تقضي؟ تستطيع، وهي تعبانة على علاج وتعبانة، لكن الحمد لله متحسن وضعها أحسن من أول. لكن يعني المرض هذا يعني وصل مرحلة الانتشار؟ لا الحمد لله، تزود الورم ويسوون عملية ويشيلونه وعلى ما هو. طيب سؤالك الثاني بدر. السؤال الثاني عن زوجي، أنا بيني وبين زوجي من خصومة وطالعة من بيتي من فترة طويلة، ولوي العمرة، وهل أني يجوز لي أني أعتمر بدون رخصته، مع علم أني بيني وبينه مشاكل وبيني وبينه يعني سوء تفاهم كثير، وأنا خارج بيته من فترة طويلة، وهل أني يجوز لي أني أفصل ضماني عن ضمانه وأعيش فيه ولا ما يجوز لي؟ لا لكن يعني هو إن قصر في حقوقك؟ نعم من فترة طويلة أنا طالع من بيته بسبة كلام يعني ما أقدر أقوله. أي نعم يعني أساء لك إساءات. نعم. وقصر في حقوقك. نعم لي 4 شهور على الحين أنا خارج بيته، ولا يجيني ولا يجيه ولا يصرفني ولا شيء. نعم. طيب اسمي الجواب إن شاء الله من بدر. أحسن لكم شيخ. السؤال الأول تقول بنتها كانت مريضة مرضا يعني شديدا وتحسنت لله الحمد، شهرين أو سنتين لم تصوم رمضان، وصامت شهرين أو سنتين بعدها، والآن هي تسأل عن الشهرين لفترتها، هل تقضيهما أو تطعم عنهما؟ ما دام أن هذا المرض الذي وصفته الأخت السائلة وهي الوضع الصحي الذي ذكرته، فلا يجب عليها القاء في هذه الصورة، وإنما يطعم عنها عن كل يوم مسكينا، وذلك لأن القضاء فيه مشقة كبيرة عليها، وربما أيضا يكون فيه يلحقها الضرر بسببه. إذا كان التوصيف الذي ذكرت دقيق، وهذه الأمراض التي يعني هذا المرض ليس ببعيد أن يكون يعني ما ذكرته الأخت السائلة أو أكثر، وعلى ذلك نقول أنه لا يجب القضاء عليها في هذه الحال، وإنما يطعم عنها عن كل يوم مسكينا. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. من الرياض معنا محمد. سمعك. حياك الله، سمعنا دكتور، تفضل. الله حيك. السلام عليكم. السلام. عندي سؤالين إذا تكرمتوا. الأول. الأول الله يحفظكم، إذا دخلت المسجد قبل وقت الأذان بوقت لا يسمح بأداء تحية المسجد أو أثناء الأذان، هل يجوز لي الجلوس لحين ما أنتهي من الترديد مع المؤذن والدعاء ثم أؤدي تحية المسجد، أو أظل واقف إلى حين الانتهاء ومن ثم تحية المسجد؟ طيب سؤال ثاني. سؤال الثاني الله يحفظكم، إذا شخص حيا آخر بالسلام عليكم ورد عليه السلام، هل التحية هذه الرد هذا كافي أو كان يجب عليه أن يقول وعليكم السلام؟ طيب تسمع الجواب. شكرا لك محمد، الله يعطيك العافية. مبادر شيخنا حفظك الله تقول أن زوجها بينها يعني منفصل عن بعض من 4 أشهر، لم يطلقها، هي ما زالت في ذمته، وبينهم مشاكل كما تذكر، وهي تريد أن تعتمر الآن، هل يجب عليها أن تأخذ إذنه في هذه الحالة؟ نحن سمعنا من طرف واحد وسمعنا من الطرف الآخر، فالأصل أن المرأة ليس لها أن تذهب وتسافر إلا بإذن زوجها، لأن زوجها قوام عليها كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، فلا بد من استئذان الزوج. لكن لو قصر الزوج في حقوق زوجته فيجوز لها أيضا أن تقصر في حقوقه، لأن هذا هو مقتضى العدل. وعلى ذلك يعني لا نستطيع أن نفتي الأخت الكريمة حتى نسمع من الزوج، لأنه ربما لا يكون الوصف الذي ذكره الأخت الكريمة دقيقا، لكن كحكم عام لا بد من أخذ الزوج إلا إذا كان قد قصر في حقوق زوجته وأساء إليها، فلها أن تقصر، لها أن تعامله بالمثل. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. سؤال أخينا محمد يقول إذا دخلت المسجد ويذن أو قبل الأذان يعني دقائق يسيرة، وهل لي أن أجلس إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان ثم أذكر الدعاء بعد الأذان ثم أصلي تحية المسجد، أم أظل واقفا؟ هذا يكون على حالين، الحال الأولى أن يكون ذلك